ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام فإن وافقه كلها وتحرم مسابقته. اللهم صل على محمد. يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد إمامه متصلا به بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، كبر فكبروا. والفاء هذه تفيد الترتيب باتصال، الترتيب والتعقيب لكن باتصال. فإذا انقطع صوته مكبرا كبر، فإذا استوى راكعا ركع، استوى ساجدا سجد، لا يتأخر كثيرا بل يبادر بعد انتهاء إمامه من التكبير أو من الفعل، ولا يوافقه يكون معه، وتحرم مسابقته، لأن الرسول نهى عن المسابقة عليه الصلاة والسلام، والموافقة مكروهة، وقد تحرم لأن خلاف النص، فلا تنبغي الموافقة ولا المسابقة. المسابقة جاء بها النص بتحريمها والنهي عنها، والموافقة قد تلحق بذلك لأن صاحبها لم يمتثل، قال إذا كبر فكبروا، والموافق ما امتثل، فلا ينبغي أن تنبغي الموافقة ولا ظهر فيها التحريم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل أن يحول الله رأسه ورأس حمار، وجعل صلاته صلاة حمار. هذا وعيد حديث آخر: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالإصرار. فلا تجب المسابقة ولا تنبغي الموافقة، بل ينبغي أن يكون بعد إيمان متصلا. بعض الناس يعجل كأنه يخرص قبل الإمام، فلا يليق، فلا يكبر حتى ينقطع الصوت، ولا يصعد في الركوع حتى يستوي راكعا، ولا ينحط للسجود حتى يصل الإمام الأرض ساجدا وينقطع صوته ثم ينحط. بعض الناس ينحط معه ولا ينبغي. نعم الأظهر فيها أنها تبقى الصلاة إذا تعمده يعلم العيال بالحكم، أما إن كان جاهل تعلم. نعم ولو ولو لا لا لا يرفع الإمام المأموم إلا حتى يقطع الصوت، سواء طول أو ما طول، لكن ما ينبغي التطويل، ما ينبغي التطويل، لكن بكل حال المأموم ينتظر لا يعجل. شو يفوت؟ إذا سبق المأموم يستأنف من جديد، إذا كان قد تعمد الباطل يستأنف. نعم. أما جاهل والناس يعود تابع إمامه، الناس والجاهل يتابع إمامه، يعود معه، إذا سبق يرجع فيتابعه. نعم. فإن غتعه سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عالما عمدا بطل صلاته. نعم، إذا سبقه وجب عليه يرجع، إذا كان الناس جاهلا ليأتي به بعد إمامه، رفع قبله يعود حتى يرفع بعده في السجود والركوع. وأما إذا كان في تكبيرة الإحرام لا تنعقد بكلية، في الأولى لا تنعقد الصلاة بكلية مطلقة. وأما إذا كان في غيرها فإن كان عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت ويرجع. نعم، يأتي له بعده. نعم. وإن تخلف عنه بركن بلا علم فتكتب به، وإن تخلف عنه بركن بلا علم فتكتب به، فكالسبق به يصلح السباق المسابقة يعني. نعم. إذا تخلى بركن بلا عذر فكالسبق به تبطل الصلاة، وأما إن كان بعذر جهل أو النسيان فلا يضر، يلحق إمامه ولا يضر، لأن يعني الصحابة في صلاة الخوف خله للعذر، فلا بأس لو سهى يفكر، ما انتبه إلا بعدما قال سمع الله شهده يرجع ثم يلحق، أو ما انتبه في السجود لعلهم رفع من السجود يسجد ويلحق بسبب السهو أو الأفكار التي غلبت عليها أو ما أشبه ذلك. نعم. وإن كان لحذر من نوم غفلة أو عجلة الإمام فعل إمام فعل مان فعله ولحقه وإن تخلف فعله المأموم، يعني فعله المأموم ولا جالسه أو غفلة.